بصفة قرع. قرع. وخ رجل، رجل راجل. قرع قوي. قوي. والو. وخو موت شي وحدة تشدوني من تحت. جنود وكذا. وفي البحر تلقى راسي مع خوتي، تلقى راسي في الأعماق ديال البحر، يعني فين ما درت تلقى غير البحر. في الآخر سميتو تن خوتي باغيين يعتقوني باش يديوني معاهم، وانا ما عنديش نقول اشنو وصلني لهنا. مرة تلقاه كحل بحر، بحر. مرة ازرق، كل مرة ومرة هيج. طيب فيها شو؟ الوسخ. وخوتي في الاخر تنقول لهم غير سيروا خلوهم، في الاخر من يلاه يتفاوتوا معايا تيجيو باش يغرقوهم. طيب بالنسبة للآيات، شنو الآيات اللي كتفاعلي معاهم دابا؟ أو الدعاء بعد ما تقبلي تسبي وتعيري وكذا؟ ماشي مشكل، ما تنعقلش. لا غير الآيات، ما كتعقليش الآيات اللي كيأثروا فيك اللي كيكونوا معاك، كتعقلي أنت. احكي لي شنو الآيات اللي سحر التفريق، وفاش كتقول سحر القريبات، الدم، الملوك، الملوك، الملوك والشياطين، مش كنقول شيطان. الجن، المحق، التجارة، الأعمال، كذا. هذه ديال العمل. المرشوش، مرشوش، معقولة، ظل معقول كامل. الله يخليك. عرفت شنو أخرى تعني؟ تقريبا هي ملي كت بصراحة ملي كتبدا انت الرقية هي الفقط كتأثر. راه مزيان مزيان جميع الناس اللي زعما كيدخلوا عندك الا كتكون شي حاجة عندها علاقة بها. كتبقى تأثر كتبقى، ولكن كاين شي حوايج اللي كتعرفش كنبقى شادها. علاش مثلا؟ بحال هادشي اللي قلت لك، هادو يعني هادو بشكل كبير مزيان. علاش كتبقى كتبقى تصنت باش يدمر؟ حيت دابا هما عندهم واحد كلمة لا إله إلا الله، التوحيد. دابا علاش؟ حيت الشياطين. حيت دابا هما عندهم واحد الفكرة، نوع قوي كيتعاونوا، كيقول لك أجينا عند الراقي نص ساعة ولا ساعة دايزة، وكاين ملي أنت كتلعب تحارب نفسيا وبقيت تسنى كيحس راسو بحال في السجن. فهمت ولا لا؟ هذا هو اللي كاين. طيب مزيان. والعدد كيبقى يتضاعف ملي كنكونوا في رقية. دابا وصلنا 34. باش كيفاش عرفت 34 مثلا؟ الحالات كيتغير بحال دابا لا اله الا الله الشيطان الفرادي، ولات كتقال مؤخرا، وليت تنعقل فيها. كنت في الاول ما تعقليش. مزيان مزيان. وليت تنعقل بالملك ديالو انا كنحضرو كيزيد. دابا العدد كيتزاد كيتزاد. في الاول باش يلا غنبداو شي عامين هادو كان ثلاثه. دابا شي عامين انت كتبع الرقيه تقريبا ما نعرفش، يعني تقريبا كنا كنمشي عند واحد السيد واحد الراقي، يعني معليش معليش دارو هذا بحال العائله. واه تقريبا ثلاث المرات اربع المرات في السيمان. وانا كان الملك، كان هو كان هو الملك وخوه وواحد معاها حتى الاخر عرفناها مربي معاها من الصغر. يعني دخلت على الامور. من بعد ملي بديت كندير بلاصه اخرى ديال الرقيه هذا بداو كيحسوا بسميتو، مابقاش كيدخل هو ولا حط جنود ديالو. فهمت. بقينا في هذيك الحاله، انا بقينا كنستفسر. ملي استفسرت عند عبد الله هذا وصلنا ل 13 بالضبط. هادو جنود حضرنا عندك انت. دخل شي مره دخل شي وحدين، هي فين دخل هذاك يعقوب، عرف راسو كاينه قوه خاصو شي ثاني يسلم عندك. الحمد لله. نعم فهمتيني. ملي كنحضرو كيزيد. واخا اختي ملي سلم داك يعقوب ما حسيتيش باحساس في الصلاه والدين؟ تبدلتي الحمد لله. اين فوت تقرا القران ولا الصلاه ولا هذيك كيطيحها. ولكن ملي صليت ملي سلم يعقوب بديتي مزيان. اذا الطريق المزيان عندك هو الجنود اللي ضدك، خاصو يتقالبوا عليه ويوليو معاك، خاصهم يسلموا. هو ما كيخليهمش، كيخوفهم. وحتى مشكل اخر عندك شنو هو؟ اسمح لي واحد الكلمه نقولها. في الجماعيه كيكون ودابا المشكل الاخر شنو هو؟ المشكل هو ان ملي كنتي كتمشي دابا للدار كياخد قوه بالاصحاب، وحتى في عرفت بنتوما خاصكم هنا تجي دائما تصنطي وتدخلي الرقيه، كنعطيك العلاج اللي كامل لحد الكلام اللي كنقول لك ماشي كنقول لك انت، حتى ليهم هما دابا علاج كندمرهم نفسيا يعني. فاهمين حيت ما كيسمعوا، كيقول دابا اش باغي يدير لينا وتش بزاف علينا. وفي الدار يكون التحصين يعني اقل ما يكون، العتبه ديال الباب ترش بالقران، الباب ترش بالقران، الطريق اللي كتمشي فيها وتجي فيها ترش بالقران، والبيت اللي كتسكني فيه تستقري فيه وفيه رشاعك يكون دائما محصن بالقران. فهمتي؟ حتى الا كانت الاسحار بعيده لكن المكان اللي انت فيه كيكون محصن كيضعفوا، لانه واخا ما كنشوفوش حنا ديك القوه بالقران وبالتحصين والرشان راه كيحسوا بها هما كيضعفوا. والبدن تاعك دائما يكون عنده الدهان بزيت الرقيه دائما ليلا ونهارا، لان كيعاونك نسبيا. واخا انت ما يمكنش تبقى شاده القران نهار كامل غتعياي، ولكن هذاك الشيء كيعاونك. فهمتي ولا لا؟ طيب واخا هذه امور علاقتك بالناس كيف دايره دابا؟ سيئة شوية سيئة مع الجميع، مع الخوت، مع جميع الناس. لا خوتي شوية وليت هنا، خوت لا الحمد لله. مع الوالدين ما بغيتش نقول شي، واخا الوالدين نتاك الوالدين واخا شوية ماشي بحال الأول غير الحمد لله. الحمد لله كانت يعني برك لا كان زعما تشقى مع امي يعني كانت عندها اقبال. نعم دابا تتعاونها وكلشي، ولكن ماشي بحال الاول يعني كديرها دابا بحال فراخ ماشي هي. خصوصا ملي كيحضر الكبير ديالهم كيجبد الصداع، كيجبد لينا الصداع. طيب خير اخر واحد طلع تكلم شنو هو؟ كيطلعوش يتكلموا معايا كيغوتوا، حيت واحد النهار في الجمعيه هنا بدا كيسبوا عليا شكون انت وهادي وكذا. كنظن سحر النجوم قيلا ولا سحر النجوم في النجوم ما قلتيش ليا عمرك تعقل في النجوم كواكب. طلع شيطان كبير ويا شيطان طلع بغيت نروح هنايا هو ياك هو ملي كيطلع كتكون عنده قوة كبيرة، كتكون عنده قوة سبحان الله العظيم كتكون هنا كتلقاها هي وشديتوها صافي وضربت لك واحد النريط نبيوها هو هذاك عقلت عليه. ماشي ديما كيكون في الجامع كيطلع نهار ومرة أخرى نهار كيطلع أحيانا. ملي كنسولها هي كنقول لها كيفاش كتحسي هذاك؟ مش مسلموش تقول لك كنحس بأن نقدر نضرب باشا نطير. ماشي كذبات كيبان لها بحال ريشه لانه هو قوي سبحان الله فعلا. الدراري الصغار كنرقيهم والله كيضرب واحد كيف كيفدعوا خلي سيمان جوج سيمان درج ديهم كيفهم عطاهم الله القوه. طيب اختي جي هذيك لا اله الا الشيطان يعني هي ولاو تعقلوها تنعقل وما بقيتش باغيه نجي يعني في الرقيه الجماعيه. لا اله الا الشيطان شو كيقول الكلمه هذه؟ يعني فهموني اللي انا داخل واو خليها تعقل يعني باش تقولها باش ما تقلقش. فهمت غير قول والله عارف ان احنا كنقول لا اله الا الله ماشي سي قدامي صحيح. واحد الوقت عندنا كانت جات واحد مرت عمي يعني اللي كي يعني هما على مزالهم كيقولوا ان هي اللي دايره هذاك الشيء. كانت خويا مشى الحج مؤخرا وجات يعني تعرف تقالي ديال الزروع هي ما كتعطيناش زعما كانت دارت الريال ما كيخرجش من جيبها جوج مرات مره شحال هذه دابا شي تقريبا شي عامين. وهاد المره هذه سولت لها كذا انت كانت سعدايا عطاتها علاش عطاتك انت مع انا ملي قالوا لي بحال كوليت رد لنا البال شويه فهمتي ايوا قلت لي والو هاكا كاين زروع على خوك صافي. انا بحال كنت ملي مشيت شتا من البيت هذيك الدرهم ملي هزيتها بانت لي واحد الطريقه باش نيه انا هزيتها بحال هكا ونسيت اختي هكا وطلع يعقوب مسلم ويدي لي على الشمال ويدي لي لحق. والله العظيم انا كي قلتي هذه كتبتي على المال والاثار ونسوا المحق كيديروه بالمال يعطوك هديه ولا يرجعوك في الصرف ولا كذا ولا يغير لك فلوس بفلوس فعلا. يعني دابا المشكل كله مبني على المحق ماشي مشكل. حنا ناكدوا على الامور واخا جلسي قدامي خذ كرسي وجلس وسطهم يلا باش تقوا كاملين وانا نركز على هي جلسي يلا بسم الله نبداو. يدك على وجهك كلكم. بسم الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله، بها نحيا لا إله إلا الله، هو الله لا لا إله إلا الله، هو الله. رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، وبالإسلام دينا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لا إله إلا الله، هو الله. نحبه، نجله، نعظمه، نقدسه، نعبده، هو الله. نرجو رحمته، نرجو عفوه، نرجو كرمه، نرجو فضله، نرجو عطاءه، نرجو غناه، نرجو من الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هو الله، هو الله. نذكره، نسبحه، ننزهه، نقدسه، هو الله. الخالق هو الله، البارئ هو الله، المصور هو الله، المبدي هو الله، المعيد هو الله، المحيي هو الله، المميت هو الله. نسبحك ربنا، نعبدك ربنا، نذبح لك وحدك ربنا. هو الله، هو الله معنا يسمع كلامنا هو الله يرى مكاننا هو الله هو الله كلمة التوحيد لا إله إلا الله شهادة التوحيد لا إله إلا الله كلمة التقوى لا إله إلا الله مفتاح الجنان لا إله إلا الله طريق الإيمان لا إله إلا الله هو الله هدانا هو الله اجتبانا هو الله اصطفانا هو الله علمنا هو الله فهمنا هو الله رزقنا هو الله جملنا هو الله أحبنا أحبنا أحبنا حبب إلينا الإيمان بحبه لنا زين لنا الإيمان بحبه لنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان بحبه لنا هو الله هو الله رغم أنوف الكافرين هو الله رغم أنوف المارقين هو الله رغم أنوف الشياطين هو الله إلهنا إلهنا إلهنا فيك نحارب ونقاتل من أجلك نحارب ونقاتل إلهنا إلهنا وأنت القائل ربنا إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إلهنا فانصرنا إلهنا فانصرنا إلهنا فانصرنا ولا تخذلنا انصرنا ولا تخذلنا انصرنا ولا تخذلنا إن يخذلكم الله فلا ناصر لكم لا تخذلنا لا تخذلنا لا تخذلنا ربنا بك استعنا عليك توكلنا بك استعنا عليك توكلنا بسم الله نعلنها بسم الله نرفعها بسم الله نعلنها بسم الله نرفعها ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إليهم ليجادلوكم ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم إلهنا أنت ولينا إلهنا أنت ولينا إلهنا أنت ولينا إلهنا أنت ناصرنا إلهنا أنت ناصرنا بسم الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بسم الله بها نحرقهم بسم الله بها نفحمهم بسم الله بها نحرقهم بسم الله بها نفحمهم بسم الله بها نذلهم بسم الله بنا نعذبه بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلهنا أنت تراهم يعلون كفرا أنت تراهم يعلون ظلما أنت تراهم يعلون حقدا أنت تراهم يعلون سحرا إلهنا انصرنا إلهنا انصرنا سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا سبحان الله تحطمهم سبحان الله تهشمهم سبحان الله تكسرهم سبحان الله تحرقهم سبحان الله تزلزلهم في دمائنا تسبيحا تهليلا تحميدا تكبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا يعذبون بسم الله ينسفون بسم الله يحرقون بسم الله نطير فرحا نطير فرحا بذلتهم بقهرهم بذلتهم بقهرهم يعذبون بنصر الله لنا ينسفون بمعية الله لنا سبحانك ما أجلك إلهنا جنودهم خذلتهم شياطينهم خذلتهم جنودهم خذلتهم شياطينهم خذلتهم جنودهم خذلتهم شياطينهم خذلتهم إلهنا معنا إلهنا معنا إلهنا نصرنا إلهنا أعزنا إلهنا أعلى قدرنا إلهنا لك الحمد لك الحمد ملء السماوات وملء الأراضين ملء السماوات وملء الأراضين ملء السماوات وملء الأراضي لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره لك الحمد إلهنا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك لك الحمد ربنا أن جئت بهم في ذلة في صغر في ذلة وصغار في ذلة وصغار إلهنا نحبك إلهنا نعبدك إلهنا نشكرك إلهنا نجلك ونعظمك إلهنا نسألك الجنان نسألك الجنان لذة الإيمان جنة الدنيا وجنة الآخرة سعة الدنيا وسعة الآخرة رحمة الدنيا ورحمة الآخرة غنى الدنيا وغنى الآخرة رزق الدنيا ورزق الآخرة جمال الدنيا وجمال الآخرة نسألك إلهنا أنت الغني نسألك إلهنا أنت الرزاق نسألك إلهنا أنت الغني نسألك إلهنا أنت الرزاق نسألك إلهنا إلهنا رب كل شيء ومليكه رب الملائكة الملائكة أنت رب الطيبين رب الأولين والآخرين ربنا يحبنا ربنا يحبنا ربنا يغفر لنا ربنا يرحمنا ربنا يشفينا ربنا يكفينا ربنا ربنا الجميل ربنا الكريم ربنا الحليم ربنا الرحيم جنوده كثيرة ملائكته كثيرة سياحين طوافين سياحين طوافين يلتمسون حلق الذكر يلتمسون الذاكرين يلتمسون الذاكرين نذكرك إلهنا فكن معنا بمعيتك إذ تستغيثون ربكم فاستجاب فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة سبحان الله وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جند ربك إلا هو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ملائكة تستغفر لنا يستغفرون للذين تابوا يستغفرون للذين تابوا ربنا ربنا اغفر لنا اغفر لنا ولمن تابوا اغفر لنا ولمن تابوا من الإنس والجن من الإنس والجن من الإنس والجن اغفر لنا ولمن تابوا من الإنس والجن لمن آمنوا من الإنس والجن ربنا اغفر لنا ربنا ربنا أنت العليم بذنوبنا أنت العليم بسيئاتنا أنت العليم بخطايانا أنت العليم بزلاتنا أنت العليم بعيوبنا اللهم اغفرها اللهم اغفرها لا يغفر الذنوب إلا أنت علمنا أن لنا ربا يغفر الذنب ويقبل التوب إلهنا إلهنا أرِ أعداءنا فضلك علينا أرِ أعداءنا جودك علينا أرِ أعداءنا تفضلك علينا أرِ أعداءنا كرمك علينا رغم حقدهم زدنا رغم أسحارهم أكرمنا رغم حقدهم زدنا فضلا رغم أسحارهم زدنا كرما إلهنا قبل أن يحاربونا حاربوك قبل أن يحاربونا حاربوك حاربونا على النعم وأنت صاحب النعم حاربونا على الكرم وأنت صاحب الجود والكرم حاربوك إلهنا على قسمتك حاربوك ربنا على سعتك وجودك وفضلك حاربوك إلهنا أن عبدناك وحدك حاربوك إلهنا أن عبدناك وحدك حاربوك إلهنا وحاربونا إلهنا أن عبدناك وحدك حاربونا إلهنا أن سألناك وحدك يؤمنون بالجبت والطاغوت يؤمنون بالجبت والطاغوت يؤمنون بخالق سواك يؤمنون بإله سواك يؤمنون برب سواك يؤمنون برازق سواك يؤمنون بقوي سواك يؤمنون بشيطان أقسم بك ولم يقسم بسواك أقسم بعزتك ولم يقسم بعزة سواك قال وبعزتك لأغوينهم أجمعين قال بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين اللهم خلصنا لا إله إلا الله بسم الله نبدأ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون على الله فليتوكل المتوكلون على الله فليتوكل المتوكلون هو الله توكلنا عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم من توكل على الله كفاه أنجاه أغناه أعطاه من توكل على الله وقاه توكلنا على الله أليس الله بكاف عبده يدبرون في قناعهم بتوكلنا يدبرون في حصولهم بتوكلنا يدبرون في جحورهم بتوكلنا يدبرون في أسارهم بتوكلنا يدبرون في أسحارهم بتوكلنا توكلنا عليك يحرقهم توكلنا عليك يأكلهم توكلنا عليك يفحمهم توكلنا عليك يؤذيهم يرضيهم يضرهم توكلنا عليك يصدرهم يقللهم توكلنا عليك إلهنا سر من الأسرار أحاط به رب العزة والجلال هو الله القائل وهو الله القائل فتوكلوا على الله هو الله الآمن بالتوكل عليه باللجئ إليه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا كاشف السوء أنت السميع البصير سمعت ذا النون وهو يدعوك بهذا الدعاء في بطن الحوت في ظلمات الليل في ظلمات البحار في ظلمات الحوت سمعته فأنجيت لولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون نسبحك تسبيحا نحمدك حمدا نشكرك شكرا نوحدك سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يفترون سبحان الله عما يكذبون سبحان الله تنجينا سبحان الله تكفينا سبحان الله تشفينا أمن يجيب إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب أجيب دعوة الداعي إذا دعا ندعوك إلها واحدا فرضا صمدا ندعوك إلها واحدا مهما تعاظمت قوتهم مهما كثرت أعدادهم فأنت الله رب الجبال رب البحار رب القبور والمقابر والموتى أنت ربنا رب الجبال رب البحار رب القبور والمقابر والموتى أنت رب النجوم والأفلاك والكواكب رب السماوات والأرض أنت رب الإنس والجان أجمعين أنت ربنا رب الأنعام أنت ربنا رب الجان أنت ربنا وما نحن إلا خلقك وخلقك كثير وخلقك عظيم وخلقك كبير محيطات وبراكين ونجوم ومجرات إلهنا القاهر إلهنا آمنا بك الله أكبر لا نحب الآفلين إلهنا الباقي إلهنا القوي إلهنا جوده دائم جوده باق ما عندكم ينفد وما عند الله باق إلهنا اللهم إنا نسألك وأنت الله كما أنجيت يونس ابن مدة كما أنجيت ذنور صاحب الحوت فنجنا من الظلمات والشهوات والشبهات نجنا من الظلمات ومن الشهوات والشبهات نجنا إلهنا نجي أبداننا أنفسنا أرواحنا جوارحنا نجنا إلهنا فنحن عبادك المقرون إلهنا اجعلنا طيبين اجعلنا مباركين إلهنا أرادوا محقا لأموالنا سحرونا بآثار أموالنا سحرونا في الأموال بمحقها بضياعها بشتاتها بسوادها ضيعوا كثيرا وأنت الله صاحب الجود وأنت الرب الموجود إلهنا وجودك معنا يحفظنا وجودك معنا يغرينا إلهنا لا تخذلنا إلهنا لا تتركنا للأعداء فيشمتوا بنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء إلهنا خزائنك ملأ أنت الغني الكريم خزائنك ملأ تجود بالليل والنهار تجود على الكافرين تجود على مالك والرزق رزقك والخلق خلقك فاكتب لنا ربنا من الرزق أوفر حظ وأوفر نصيب اللهم يا أرحم الراحمين ارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب من حيث نعلم ومن حيث لا نعلم إلهنا إلهنا صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل حياتنا كدا كدا من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه فأشغله بنفسه واجعل الدار ودعبي إلهنا تجلت الحية الماحقة جند من جند الملك الكبير تجلت الحية القوية الماحقة الحاسدة بمحق المال حاسدة تجلت الحية الكبيرة الماحقة لمحق المال لمحق المال الكثير تجلت الحية الموكلة والمكلفة بمحق المال الكثير تجلى فحيحها تجلى صوتها اعوجاجها زحفها تجلت الحية تجلت الحية تقطع بإذن الله إرابا إرابا تقطع بإذن الله إرابا إرابا تقطع بإذن الله إرابا إرابا يقطع جلدها ذيلها أنيابها رأسها وسطها بسم الله لك الحمد أن جليت العدو في المال فخذلت العدو في المال فعذبت العدو في المال فأشغلت العدو في المال إلهنا جعلوا جنود جعلوا في البدن جنود بمحق المال جنود لتشويه الجمال جنود لتعطيل الزواج جنود للعزلة جنود للفتنة جنود للمرض جنود جنود كبيرة جنود كثيرة والله أكبر وأجل وأعظم وأكثر هو الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء هو الله جل العدو كشفها أظهرها أبدانها هي حية شيطانة هي حية شيطانة تطيع شيطانا أكبر منها حبسها قيدها ربطها صفدها أمرها خوفها فمحقت المال في البدن ومن حوله محقت المال عن البدن وعن الإخوة والأخوات والآباء والأمهات بسحر العمات بسحر القريبات بأسحار القريبات حية كبيرة سوداء كبيرة ساحرة كبيرة حاسدة كبيرة ناقمة كبيرة من الصغر كبيرة وفي الكبر كبيرة من الصغر كبيرة وفي الكبر كبيرة بسم الله تقطع بسم الله تقطع وعظت كثيرا ذكرت كثيرا بسم الله بآي القرآن تقطع بسم الله بتوحيد الله تقطع بسم الله تقطع الله أكبر من كل حية حية كبيرة حية كبيرة في العقل حية في في الصدر حيا، في البطن حيا، في الأيدي حيا، في الأقدام حيا. الله أكبر من كل حية. بسم الله. اللهم قطعها. إلهنا تكفر بوجودك فأظهرها قوتك ربنا. اللهم قطعها، اللهم قطعها، اللهم قطع جلدها، اللهم قطع جلدها، اللهم قطع قوتها، اللهم قطع حركتها، اللهم قطع أنيابها، اللهم قطع رأسها وسطها، اللهم قطع حركتها زحفها، اللهم شل أركانها، اللهم شل قوتها، اللهم شل حركتها. اللهم عليك بكل حية تحت إبرة شيطان الملك الكبير. اللهم عليك بكل حية شوهت وجها، شوهت قواما، عليك بكل حية محقت مالا. اللهم عليك بكل حية اختفت سنين، توارت سنين، عذبت سنين. اللهم عليك بكل حية حية حية حية حية ألزمها الملك بالصعود، حية حية حية حية رفع الملك للتعذيب، حية أذلها ملك من الجان، حية حية حية عذبها ملك من الجان. تستر خلفها، تستر وراءها، يراها تتعذب. بسم الله. خلاص يعني إذا خذ العذاب. بسم الله. نعم. وشكون معايا دابا؟ طيب الكلب مزيان، حنا اللي جا فيه خير مزيان، فيه خير تعذبوك، فيه خير. طيب كيف الكلب يعني؟ اشرح لي كيف الكلب. بسرعة بسرعة بسرعة. كيف الكلب؟ أنت كلب؟ أنت كلب؟ بصيح الكلب أم أنك كلب؟ لا أنا كلب. أنت كلب؟ جيني كلب. لماذا دخلت؟ إيه دخلت الملك الكبير. أنا ملك بالملوك ديالي. نعم؟ أنا ملك بالملوك ديالي، الجنود ديالي ملوك. دابا أنت جيني كلب ملك. وتحت إمرة ملك كبير. بمعنى أن البدن فيه ملوك ولهم جنود وفوقهم ملك كبير. طيب جيد، مفهومة هذه. والجنود ملوك ملوك. فهمت. والجنود كذلك فيهم كبار يعني بصفة الملوك وتحتهم كذلك ملوك. يعني جعلت الأقوياء في الأقوياء في الأقوياء. بالسحر القوي ماشي المشكل. طيب اذا جني كلب ملك وله جنود وجنود كذلك ملوك ولهم كذلك من تحتهم. طيب ماذا لماذا دخلت باي سحر؟ سحر التفريق. تفريق بين من؟ التفريق بين الاخوه. كم سنه؟ اربع سنوات. وليتي تجدد واخا. طيب حنا نجرب المسجد جدا. اربع سنوات بماذا صنع؟ دم. ها؟ دم من؟ دم الحيض ديالهم، زائد الشعر، زائد الصور، زائد دم الذبح الكبير. نجيو لمسألة الحيض، الحيض كيف أخذوا، كيف وصلوا إلى دم الحيض الأخوات؟ ملي كانوا صغارات. يعني هو تقلتي السحر على اربع سنوات، كيف يعني؟ هي مخبيه اليوم هذاك الشيء ملي كانت صغاره. يعني ساحره يعني؟ لا ماشي الساحره. من القريبات ديالها. ولكن هي كيف كانت يعني كانت كتستعد اليوم منذ سنوات؟ يعني ساحره اليوم من قديم، هي ساحره اليوم. ولكن هذا السحر قلت له اربع سنوات. هذا يلاه جديد. طيب جيد. اذا السحر التفريق جديد. وهناك اسحار قديمه. لها منذ الصغر. ها؟ طيب يعني هناك أصحاب لها منذ الصغر وأصحاب أخرى جديدة لها أربع سنوات، صح؟ والسحر هذا السحر الذي له أربع سنوات بالدم، والدم الحيض يعني حيض الصغر، حيض البلوغ، ماشي البلوغ ولكن يعني في السنين ديال البلوغ يعني الله. طيب يعني قلت لنا هاد الدم لو 20 سنه تقريبا 16 سنه تقريبا هكذا، وكيف استطعت ان تحفظ هذا الدم طول هذه المده في اثار خلقه او كذا وهو بقي محتفظ به حتى اذا يعني بغاتو احتاجتو بقى موجود؟ تقطع غير شويه من الثوب وتخدم به، ماشي كله، حتى تقطع غير شويه من الثوب في اثر الدم، ثم الاخرى شويه من الخلقه في اثر الدم، يعني دي فنانه. ها طيب كتفنن في السحر على اي؟ اذا سحر التفريق بين الاخوه له 4 سنوات بدم الحي ثم بالشعر، والشعر كيف وصلت اليه؟ الشعر كيف؟ كانت مني كانوا صغار كانت تديهم الحمام تطهر وكتاخذ الشعر وتخلو حتى كل شيء يعني كانت يعني هذه عندها ثقافه السحر. المهم وكذلك الصور صور صور صور ديال العرس ديال بزاف الحوايج يعني كانت طيب أنت طيب أنت ما هي وظيفتك؟ التفريق أنت والجنود كيف تفارق يعني؟ كيف تفارق؟ حاليا ما تفرقنا حتى شي حاجة، ولكن وظيفتك كانت تفرق وكنت تفرق. لا أنا ما كنتش في التوقيت اللي كانوا داخلين في السي فرقوا ما كنتش. لا هو أخو شكون الله؟ الملك الكبير. طيب واخو، ولكن انت وظيفتك ما هي؟ ما هي وظيفتك اصلا؟ هي لا حامل جسد. كيف حامل؟ لانها دابا مهديه ويعني يقدر اي ملك كبير يعني كبر من الملك الكبير بانه يدخل لها. ايوا باش يديها يعني أيوة. يتحارب معاه ويديها لانها مهديه زائد زهريه يعني مهديه على المجين زي انا زهريه. طيب لكن بقي لي سؤال، انت ملك ولك جنود لك علاقه بسحر التفريق بين الاخوه، بمعنى انك سعيت في هذا الفعل هذا العمل انك تفرق بين الاخوه، لا شك انك ماذا دخلت بسحر الدم من اجل التفريق، انا كنت تعمل على هذا صح ولا لا؟ احنا بزاف الجنود علينا العام اللي تمشي لها اللي تمشي الشرطه هذا الشيء ما خصوش في القبر ديال عمها مؤخرا. علاش مش في دم في قبر العام؟ لأن الدم مع الدم. لأن دمها مع دم الأصل ديالها دم عمها. مع أنه مش فوق القبر. ماشي فوق القبر يعني وسط في التراب، حفروا التراب وشو فيها. ماشي هو كيفاش اللي غير من الفوق. وله تأثير. طيب مزيان. إذا أنت قلت وظيفتك الآن ما كتعمل والو. ها؟ شوف اسمعني نكون معك صريح، ليس هناك جني يدخل البدن وليس له وظيفه، انت تؤثر شئت ام ابيت، او كانك جندي احتياطي حينما يحتاجك يامرك باي مهمه كتكون جوكر انت تخدم في اي كاي شيء احتياطي يعني ما كاينش يعني حاطك تيقول لك انت دابا الان وسوس انت الان فرق ما ليس كمهمه معينه ولكن مستعد لاي مهمه كيف الرقية؟ يعني لازم الرقية خصنا نتكلف. يعني هو يحتاج إلى جمهور كثار في الرقية حتى يتعاونوا على التعذيب. حتى ما يصل العذاب إلى الكبار. وما يكون وصول النتيجة يعني بشكل واضح. هذا كله اللي مكلف به أنت هو بسحر الحيض والصور وبسحر الدم. ياك والشعر. ولين مقوى هاد السحر حتى تشاركوا فيه جوج. شكون هما؟ يعني مرت عمها و اللي كانت مطلوبة. مهمش المهم السحر تضاعف. تضاعف. يعني كان سحر قديم ثم سحر جديد فأصبحت قوة على هذا البدن. طيب خير. أسلم لله عز وجل. أنت أصل كلب. أسلم لله عز وجل. أسلم لله. أسلم لله عز وجل. اعلم أنك إذا أسلمت فإن الله يغفر لك ما أبقى من ذنوب المعاصي. فإني لك ناصح. وحينما تسلم أنت ومن معك فاعلم أنهم كلهم في صحيفة حسناتك إن شاء الله تعالى. أسلم. أسلم لله سبحانه وتعالى. ماشي مشكل، واخا تهبطوه خد الرساله معاه، مفهوم؟ وهذا امر جيد، اسمعني مزيان باذن الله عز وجل. من معي الان؟ من معي؟ العفا جيد، هذا خير وفضل من الله. افاعي في الجسد وكلاب ماشي، يعني هناك في الجسد افاعي وكلاب، هذا يدل على كثره السحر. افاعي وكلاب. طيب انت الافعى المكلف بالاسماء وغير الاسماء اللي ما عندهم سميات، ملوك باسماء وبغير اسماء، ملوك من الجن باسماء معلومه كشمعروف وحموم ميمون وكذا، وملوك بغير اسماء. طيب مفهوم، هذا كله مفهوم. طيب الحية اسمعيني، انا اتكلم معك الان بعقلك وشيء الله اودعه داخلك في القلب وفي الفطره. ملي سنوات انت غادي على هذا الطريق، طريق تاع الطريق تاعي، استفدتي شيء؟ ماذا استفدتي؟ زيادة في الملك. اي ملك؟ طيب زدتي ملك، بلغتي به السعادة؟ ابدا، نهائيا نهائيا نهائيا. نقول لك لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل السعادة والله العظيم لا تؤتى لعاصي ولا لكافر. تقدر تكون سعادة نسبية، تقدر تكون سعادة نسبية، لكن حقيقة الأمر الداخل ديال لا يجدها. علاش؟ لأنك لو كنت غير كافرة ومش ظالمة تقدر نقول نسبيا تحسي بها، تناسيت الإيمان وكان بالعدل بين الناس. أنت المصري جعلت الكفر والحقد وتعذيب الناس، يعني من الصح الأشياء اللي كتعذبها، ما عندكش الوقت باش تسالي ابدا، من صباح الليل وهكذا على مدار الساعه، وانت فقط وظيفتك التعذيب. ها؟ كتلذي، عرفتي كتلذي؟ الانسان يتلذذ بحال المعصيه بهذه الطريقه من لما يكون قلبه ميت، وحين يتلذذ المعصيه ولكن الله تعالى به لانه يتلذذ الطاعه، ولو كان بعيد عن الطاعه في ذيك المعصيه كتخليه ما يحش قدر السعاده الحياه كحياه كحياه بدون اخره، ما كيحش بها. لأن فرق بين الكافر الذي هو لا يحب ظلم الآخرين والكافر الذي يظلم الناس، الله فرق. وفرق بين المسلم، المسلم بالإسم والذي حتى المسلم يأتي الشعائر ويظلم، والمسلم الذي لا يظلم. فكر مزيان، لأن الملك الكبير هو الله عز وجل. أما الملك الكبير الذي معك في البدن لن ينفعك عند الله عز وجل أبدا. أصل فكر مزيان، بماذا أتيتي أنت؟ أتيتي بالسحر صح؟ السحر من صنع المخلوق صح؟ والخالق يعني حرمه، علاش حرمه؟ حرمه لأنه فيه إساءة وفيه ظلم للإنس والجن، لأن التدافع، اسمع اسمع مزيان، التدافع في السحر المظلوم فيه هو الإنس والجن، وكلفوا بطاعة الله عز وجل. لأن السحر يبقى إلى قيام الساعة لأنه رأس فتنة، والله جعل التدافع بين الحق والباطل. من نجا كان مع الحق، واللي ذكر مع الباطل، لأن الشيطان بغي يكون مع الله ندا، والطريق المزيانة والقريبة ليه هو السحر، فيكون عنده أتباع من الشياطين وأتباع من أتباع إبليس، وعنده أتباع من أتباع يعني من الجن الظالمين الظالمين، وبهكذا سهلت عليه المنظور، سهل عليه النظريه ديالو التي بها يغوي الناس لإغواءات كثيره بالوسواس بالفتن بالشهوات بالشهوات، ولكن السحر يقرب له الطريق بزاف ليضل الناس عن سواء السبيل، فجعل الفتنه ما بين الانس والجن وبعيد كيتفرج يغوينهم اجمعين. إذا شنو غادي يستافد هذا الجن من يعذب خوه الإنس؟ شنو غادي يستافد؟ لا شيء، إلا أنه عاش على الوعود الشيطانية والإبليسية. لو فاق يقول لك شنو كنت كنصنع أنا؟ أنا كنت نعذب واحد السيدة السنين، شنو استفدت؟ كيوعدني بالملك أي ملك، كيوعدني بالرزق أي رزق، كيوعدني بالحياة، هل إذا جاء الموت أنجاني؟ أبدا، هل إذا جاء وعد الله أنجاني؟ أبدا، هل إذا كنت في النار أنجاني؟ أبدا. هل إذا كنت مريض أصابني السقم والعطب والمرض شفاني؟ أبدا. وإذا ما تفوش فيه، إذا الإنسان ينظر وحتى الجن ينظر، ما تكونش ضحية شيطان رأس ماله الوعود والأمانة، كلكم أنتم الآن كنمشيو في الطريق يعني المستفيد الأكبر منها الذي يئس من عبادة الله ويئس من رحمة الله. إبليس يئس ولن يغفر له أبدا، وبغي الناس وبغي الجن والشياطين يكونوا معاه في قعر جهنم. إذا ماذا سوف يستفيدون؟ لا شيء. أخذتم الرسالة، لن تستفيدوا شيء.